قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبور الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام، والناس معه دبور صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام، والناس معه دبور صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. ثم بين مالك شعار التكبير في أيام التشريق، أن الحجاج يقتدون بأمير الحج، والناس يقتدون بالحجاج، وأول شعار التكبير يقول من صلاة ظهر يوم عيد الأضحى. لماذا لا يبدأ في الأضحى من الفجر؟ لأن الحجاج أين كانوا بيتين؟ في مزدلفة ليلة العيد، فينزلون من المزدلفة إلى منى. متى يصل منى؟ في الضحى. وهناك جاءت السنة: منا المكبر، ومنا المهلل، ومنا الملبي، وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. إذن صلاة الفجر يوم عيد الأضحى الناس ليسوا في تكبير جماعي، لأنهم منصرفون وحدانا أو جماعات، وكل يذكر الله على حدة. فإذا ما استقروا في منى ورموا جمرة العقبة ونزلوا وطافوا الإفاضة ورجعوا، لأن السنة العودة لصلاة ظهر يوم العيد بمنى، هناك يبدأ تنظيم التكبير عن طريق الإمام. فالإمام يكبر والناس يكبرون، وفي بقية الأمصار يكبرون الناس يوم عيد الأضحى كذلك، لكنهم مستقرون في بيوتهم، فيكبرون في الليل وفي الفجر إشعارا أو إظهارا لهذا الشعار، كما يكبرون لعيد الفطر من الليل. وهكذا يكبر كل جماعات الناس. وعلى ما تقدم لمالك حتى النسوة، إلا أنه يعلم بأن النسوة لا يرفعن الأصوات. بقي من نزل وتعجل في يومين، هل يظل يكبر أو يقطع التكبير إذا نزل؟ يقولون يقطع التكبير إذا نزل، لأنه تعجل في يوميه وانتهى أمر الحج بالنسبة إليه.